بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بفضل الله سبحانه وتعالى ورسالة لكل الخايفين ينزلهم أو اللي مش محاسين بمشاعر الشعب المصري أدركوا الحقيقة. طيب شيخنا، إيه دور حزب النور في الانتخابات الرئاسية؟ حزب النور جزء أساسي من هذا الشعب الحريص على وحدته، وبيعبر عن مشاعر أبنائه، وقام بأكبر حملة على الأرض في الحقيقة لدعم المرشح اللي اختاره الحزب المشير جدا بإذن الله تبارك وتعالى النهاردة وبكرة للتأكيد على أنه يستحيل أن يكون هناك صراع بين أبناء الشعب المصري كما حاول البعض أن يصوره صراع بين الإسلام والكفر. هذه النظرية الفاشلة التي تسعى لتدمير هذه البلاد الحمد لله بتعلن فشلها النهاردة. شيخنا، كلمة توجهها لأبناء حزب النور. استمروا على طريقكم بإذن الله، حافظوا على كيانكم، حافظوا على وحدتكم، ثقوا في القيادة اللي اتخذت القرار بطريقة شورية مبنية على أمر الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم. حافظوا على وحدة دعوتكم الوسطية التي تبنى على قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الله خير.